وفيه أيضا أن النصيحة لولي الأمر تبذل سرا، أن النصيحة لولي الأمر تبذل سرا، فإن أسامة قال بلسان فصيح: إني أكلمه في السر، إني أكلمه في السر. فالأصل في نصح السلطان أن يكون بسر، وإن كان مع شهوده ورأى الناصف أن المنفعة هو عدم السر فعل، كأن يكون الناصف في مجلس السلطان ثم يقع منه قول أو فعل فيرى أن المصلحة الشرعية تستدعي النصح له حينئذ فلا بأس بهذا أيضا. والممنوع منه شرعا هو النصيحة له في غير حضوره، فإذا كان ولي الأمر غائبا غير شاهد فإنه لا يتكلم الإنسان في شيء من شأن ولي الأمر، فمفسدة هذا أكثر من منفعه. وأصل النصح بالإسلام جعل للنفع والخير لا للفضح والشر، فمن أدرك مقصود الشرع في النصح سار بهذه السيرة. ومن الغلط عدم التفريق بين النصح له وبيان المحرم، فإن بيان المحرم بذكر كونه محرم هو من الدين الواجب نشره بين الناس، كما لو قدر أن أحدا من الحكام وقع في الربا أو غير ذلك من المحرمات، فإن المرء يسعه أن يبين للناس حرمة الربا فيقول إن الربا حرام، ويذكر الآيات والأحاديث ويبين أن الواجب على المسلمين ترك الربا وعدم التعامل به، فلا يدخل في شيء منه من قليل ولا كثير، ولا يغتر بتلك الدعاوى التي تروج منفعته في الاقتصاد. فمتى بين هذا المحرم بالبيان الشرعي لم يكن ذلك خلاف النصح لولي الأمر سرا، لكن العيب في توصيف ذلك التحريم مما يوغر نفوس الحكام والمحكومين، فالحاكم يمتلئ قلبه غيظا على هذا الناصح، والمحكومون تمتلئ قلوبهم غيظا على ذلك الحاكم. فعوض ما سبق من الكلام في بيان تحريم الربا، يأتي من يأتي فيبين حرمة الربا ثم لا يحسن القول ويعمد إلى توصيف هذا المحرم، فيقول: اليوم على سمع ومرأة من ولي الأمر يوجد البنك الفلاني وهو ربوي، والبنك الفلاني وهو ربوي، والبنك الفلاني وهو ربوي، ثم يزيد من القول بما لا ينفع من عيب السلطان في وقوع ذلك وذمه على رضاه به، مما لا يجني منفعة للناس في تحريم الربا ولا منفعة لهم في منعه من أيديه، فإن السلطان له أحكام وأحوال من قرأ التاريخ عرفها ووعاها وأدرك كيف يكون إصلاح الراعي والرعية، ومن جهلها وقع في أنواع من الشرور. وهذا الأصل مما وقع فيه خلل كثير، والواقعون فيه لا يظن أن جمهورهم يريدون الشر، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه، فهم يريدون خيرا لكنهم يخطئون طريقة. فمن أراد الخير وجب عليه أن يتعرف طريقه الذي يوصل إليه، وأن يحرص عليه ابتغاء براءة ذمته والفوز عند الله سبحانه وتعالى والنجاة من عذابه. فمن صدق قصده في هذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.